أطفال النهاردة. أهلا بكم أصحابنا الصغيرين بنات وبنين، أنا في برنامج كلام كبير يكلمونا كل جمعة من الساعة 2 للساعة 3 عصرا على تليفون 2-57-59-36 أو يتواصلوا معنا على صفحتنا على فيسبوك أطفال البرنامج العام. نشرة أخبار الأطفال، سياسة واقتصاد، فن ورياضة، وكل ده هتسمعوه في نشرتنا نشرة أخبار الأطفال. أصدقائي، والآن مع نشرة أخبار أطفال البرنامج العام. أعلن الدكتورة هلال الشربيني وزير التربية والتعليم أنه سيتم تغيير مناهج العلوم والرياضات لكافة المراحل التعليمية في 2017-2018 بعد تشكيل لجنة تم ترشيحها من رؤساء الجامعة، بالإضافة إلى تقرير من اليونسكو حول أفضل مناهج الرياضات والعلوم لتعديلها في كافة المراحل التعليمية. نفى الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة ما تردد بشأن رفع الدولة الدعم عن لبن الأطفال، موضحا أن هذه الأخبار شائعات مغرضة، وأضاف أنه تمت زيادة منافذ بيع لبن الأطفال إلى 1005 منفذ على مستوى الجمهورية، وسيتم تزويد قريبا من 1200 منفذ، مؤكدا أن اللبن متوفر بجميع المنافذ بسعر 3 جنيه. نفى مجلس الوزراء ما تردد عن رفع الدعم عن الطاقة، وقال في بيان أورده عنه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أمس أنه لم يساس بأسعار الكهرباء والطاقة للفقراء ومحدود الدخل، وأن رفع الدعم عن الطاقة لم يشمل الثلاث شرائح الأولى في الكهرباء. نشر أخبار الأطفال. أطفال الدنيا والإطفال، حوالين الدنيا دايرة بالبيت، أطفال الدنيا الدنيا والإطفال، حوالين الدنيا دايرة بتزيد، أطفال الدنيا الدنيا، حوالين الدنيا الدنيا دايرة بتزيد دايرة بتزيد، أطفال الدنيا والإيد في الإيد، حوالين الدنيا دايرة بتزيد، أطفال الدنيا الدنيا والإيد في الإيد، حوالين الدنيا دايرة بتزيد، أطفال الدنيا الدنيا، حوالين الدنيا الدنيا دايرة بتزيد دايرة بتزيد. أصدقائي، بنرحب بيكم دكتورة نعيمة حسن وزميلتي شيرين ماجد، ومعانا مجموعة النهاردة من الأصدقاء بنحتفل بيوم عزيز علينا جدا. بنتعرف بيكم الأول، نبدأ من اليمين، اتفضل عرف. يوسف شعبان، بياء محمود سليمان، منور خير حسين، سبا وائل، رنا وائل، ندى جمال. اهلا بكم يا اصدقائي، احنا بنرحب بكم النهارده، واقول النهارده يوم ليه ذكرى عزيزه علينا جدا. النهارده بنحتفل بعيد تحرير سيناء. عيد تحرير سيناء بيوافق 25 ابريل. 25 ابريل سنه كام يا ندى؟ سنه كام يا منور؟ 82. 1982. من صغر السن ويا سيلا وانت بنيني يا ترى مين يعرف؟ احنا طبعا بدأنا تحرير الأراضي المصرية من ثار أكتوبر 1973، ولكن زي ما قلنا النهاردة بنحتفل بعيد تحرير سيناء. يا ترى عارفين ايه السبب في ان اتأخر تحرير الأراضي كلها بين 73 وبين 82؟ مين يقول؟ شيرين، يبدو ان هم مش عارفين، فتفضلي قولي لهم بقى، وقولي ايضا الاصدقاء اللي سمعينا من خلال فترتنا النهاردة. 73 زي ما احنا عارفين هي كانت حرب، لكن 82 كان جلاء اخر جندي اسرائيلي عن مصر من اراضي سيناء. من اراضي سيناء، وده طبعا كان بعد معاهده السلام وكامب ديفيد 77، وبعد كده معاهده السلام المصريه الاسرائيليه كانت 79. يعني كانت محاولات دبلوماسيه بدات من بعد 73 ولحد ما جلاء اخر جندي اسرائيلي عن مصر واللي كان وعند سينا واللي كان 1982، وبعد كده بقى كان استرداد طابا وده كان اخر جزء واللي كان سنه 89 في ورفع علم المصري على طابا فعلا كان في 19 مارس عام 1989. يمكن يا شيرين استكمالا اللي انت قلتيه فعلا ان اصدقائي تعرفوا ان امتى فقدنا ارض سينا، يعني في اي حرب؟ ممكن اتفضلي منار. في 67 وديت كانت النكسة يعني في 67 فقدنا ارض سينا، ومن 67 لغاية 73 كان في حرب استنزاف اللي هي سنة 69، وكان في مناورات بين الجيش المصري والجيش الاسرائيلي والمدمره ايلات وحاجات كده حصلت بين 67 لغايه 73. يعني عرفنا ان سينا فقدناها سنه 67 والجولان ايضا سوريا فقدتها سنه 67، والى الان طبعا لم تسترد سوريا الجولان. ان شاء الله كل الاراضي المحتله ترجع يا رب لاصحابها. فبنقول ان من 67 لغايه 73 وحرب اكتوبر كنا فيها يا اولاد قويه جدا، وفرضنا فعلا سيطرتنا مش احنا بس لوحدنا، العرب كلهم وقفوا وقفه كبيره جدا، وقفوا اللي وقف بالبترول واللي وقف بالجيوش وساعدونا، وعشان كده قدرنا ان احنا نملي شروطنا. بمعنى ان احنا قلنا ان احنا بقى عايزين بقيه اراضينا، والرئيس السادات سافر اسرائيل وعمل معاهده كامب ديفيد ثم السلام بعد 73. يعني قوتنا وقد ايه العرب كانوا متماسكين ده اللي خلى بعد كده ان كلنا تعاوننا ومساندت سوريا لينا برضو. سوريا كانت وقفت جنبنا هي، لا مش وقفت جنبنا، سوريا كانت بتحارب في برضو عشان تسترد الجولان من جبهة واحنا من جبهة، والعرب كانوا واقفين معانا بأسلحة خاصة البترول كان ساعد جدا في هذه الحرب. اتفضلي يا منار. حضرتك لسه قايله دلوقتي ان ما العرب وقفوا معانا احنا كسبنا عشان كل واحد ساهم بحاجه. طب نتخيل يعني احنا هو الحرب نموذج صغير لينا اثبت لينا ان التعاون والدول العربيه ما تقف وقفه واحده ممكن نحقق اي حاجه. سينا كل ده عشان ايه؟ هو ليه يكون زايد عليه؟ سينا ارض الله اللي كلها بنرجع مرة أخرى لتحرير سيناء وبنقول سؤال شيرين عايزة تسأليه لأصدقائنا. حد يقدر يقول لنا سيناء بتتكون من إيه؟ محافظة تفضلي. سيناء بتتكون من إيه؟ ندى ومنار بيرفعوا إيديهم، تفضلي يا ندى. بتتكون من محافظة جنوب سيناء وشمال سيناء. يبقى إذا عندنا جنوب سيناء وشمال سيناء. ممكن تقولي لي بعض مثلا المناطق الموجودة ومشهورة جدا وفيها سياحة مشهورة سواء في جنوب سيناء أو في شمال سيناء؟ اتفضلي يا رنا. في جنوب سيناء في شرم الشيخ وفي جبل سانت كاترين. مين يقول لي تاني في جنوب سيناء في ايه تاني؟ فيها حاجات مشهوره برضو. ايه تاني فيها؟ دهب. دهب. طب اقول لكم بقى سؤال، مين راح حاجه من المناطق دي؟ يعني شرم جميله جدا وفيها مناطق حلوه وفي دير سانت كاترين، مين اللي راح؟ مين اللي زار المناطق دي؟ انا رحت شرم، بلد جميله جدا، يعني يعتبر هي بالظبط حاجه زي تراث عندنا، يعني حاجه جميله قوي ان احنا لما بنروح هناك بتحسي بجو، هي جو اوروبي. طيب وشمال سينا يا ترى مين اللي عارف المناطق اللي فيها؟ اتفضل يا يوسف. العريش وطابة. العريش وطابة. رحتوا حاجة برضو العريش أو طابة؟ ما زرتهاش. أنا بتمنى أن أنتوا تزوروا هذه المناطق وتزوروا أماكن مصر كلها. طبعا لان هي يعني اماكن جميله ومكان سياحي رائع، وكمان غير الجمال اللي فيه يعني مليء بالثروات الطبيعيه اللي احنا لو استغلناها ولو يعني اتجهنا لتعمير كل الاماكن دي هتعود علينا بفايدة كبيرة جدا جدا، لأن سينا دي لازم نحافظ عليها. بنقول أرض الفيروز يا شيرين طبعا. يعني أرض الفيروز الحبيبة. أيوة بنسميها ليه أرض الفيروز؟ لأن رمالها دي رمال يعني غالية جدا، ومورد من موارد الطبيعية اللي اهتمنا بيها هنطلع الكنوز. يعني انتوا عارفين يا ولاد ان بين القاهرة وبين مثلا لو روحنا مثلا دهب 600 كيلو، على مدى 600 كيلو دين جبال ورمال وشواطئ جميلة جدا. ياريت ان احنا نستفيد فعلا من كل منطقة من هذه المناطق ويبقى فيها سياحة. ياريت يعني انا وانا ماشية على طول الخط بلاقي اماكن جميلة جدا، بقول طب ليه ما نجيش هنا نعمل كرة سياحية، ليه ما نجيش هنا نعمل مشروع. وغير كده انها غالي علينا قوي، لان حرر جنودنا البلد دي فترابها لازم يبقى غالي علينا. غالي قوي طبعا، ذهبي لانه عليه دماء مصرية كتيرة جدا هي السبب اللي حررته. انا شايفة اصدقائي يعني في معلومات عن سيناء، وعشان النهارده بنحتفل بعيدها. سيناء لها اهمية كبيرة جدا يعني على كل المستويات. لو اتكلمنا على مستوى الثروة المعدنية هنقول ان هي فيها معادن كتيرة وفيها ابار النفط، ولو اتكلمنا عن الاهمية الاستراتيجية هنقول ان هي يعني حصن دفاع عن مصر من الناحية الشرقية، وحصن امان كبير جدا جدا لمصر. وعلشان كده جنودنا وابطالنا ضحوا تضحيات كبيره جدا جدا علشان سينا ما تضيعش مننا. لازم احنا كمان نحافظ عليها، لازم احنا نبقى حريصين جدا جدا ان ما حدش يقدر ياخد مننا سينا تاني ولا شبر من سينا. كمان سينا مساحتها كبيره، يعني مش جزء قليل من مصر، دي 25% من مساحه مصر، لا يستهان بيها ابدا ابدا، ولا نقدر ان احنا يعني نسمح لاي حد يتدخل فيها. جيت في المحراتي انك شجرك يا حياتي، جيت في المحراتي انك شجرك يا حياتي، عالي والتالي ما تفاني ومن ياخدك مني. جيت في العربية معدنية غنية، جيت في العربية معدنية غنية، غالي والتالي ما تفاني ومن ياخدك مني. وزي ما بنقول احنا عايزين نحافظ على كل شبر فيها، عايزين ايضا يعني نتعاون في اننا ازاي نستفيد من كل شبر فيها، لان فيها ثروات كثيرة جدا وكبيرة جدا. ولازم نوجه التحية لأهل مصر كلهم والأهل فينا، كل سنة وانتوا طيبين. وأهل فينا احنا عمرنا ما نسيناكوا وعمرنا ما هننساكوا، لان انتوا جزء من مصر، جزء لا يتجزأ من مصر. بالتعاون وباتحادنا يعني هنكون احسن دولة في الدنيا. انا طالبه بقى من اصدقائي اللي معايا النهارده يختموا بكلمه من عندهم في عيد تحرير سيناء. ضياء اتفضل. سيناء الارض اللي ترابها ذهب، ارض التضحيه والفداء، الارض اللي شايلانا وحملنا على راسها شيل، الارض اللي فيها ولادنا وولاد ولادنا، وعشان بلدنا اللي عايشين فيها تفضل عظيمه وطاهره من اي دخيل اجنبي، دفعوا ولادنا عنها بدمهم وضحوا بنفسهم عشان نعيش وننعم فيها. ومش هننسى بطلنا اللي حرر أرض سينا، بطل الحرب والسلام قائد 73 الرئيس الراحل محمد أنور السادات. ورغم كده ما ننساش ولادنا الرجالة، ونعظم لهم بالتحية والفتحة كده ودعوة هدية على كل شبر في الأرض دي، هنا أو في سينا أو في اسكندرية، كلها أرض الأنبياء. لازم نرجع ونشوف جدودنا اللي حكولنا على الحرب دي، اللي كانت مش معركة، دي كانت حرب استنزافية، فكرة عالي جهنمي أوله كان من ضغطة مية. الله منار. طبعا احنا حاربنا وجهدنا وتعبنا جدا جدا جدا، وجنودنا الساعة 2 الظهر وهم صايمين وقفوا وحاربوا وقعدوا يقولوا الله اكبر مسلم مع مسيحي. يا ريت تعبهم ده ما يروحش، يعني ما يروحش على الفاضي. يا ريت الشهداء اللي ماتوا وروا بدمائهم ارض سينا ورمال سينا يا ريت ما يروحش على الفاضي. يا ريت نستغل الفيروز ومناجم الذهب ونهمر سينا عشان بجد فعلا ترجع لينا. رانا تقولي ايه النهارده؟ انا بقول لكل الاطفال اللي بيسمعونا ولكل كبار كل سنه وهم طيبين، وبقول لكل جندي كل سنه وهو طيب عشان هم اللي رجعوا لنا ارض سيناء الحبيبه. وانا النهارده محضره لكم زي نص هقوله يعني لتعبير حبي عن ارض سيناء الحبيبه. اتفضلي. اليوم نسود بوادينا ونعيد محاسن ماضينا، وطن بالحق نؤيده وبعين الله نشيده ونحسنه ونزينه بمآثرنا ومساعينا، نتخذ الشمس له تاجا وضحاها عرشا وهاجا، سعيا أبدا سعيا سعيا لأسيل المجد وللعليا، ولنجعل مصر هي الدنيا ولنجعل مصر هي الدنيا. ندى تقولي النهارده؟ انا طبعا بهني الشعب المصري كله باستردادنا لسينا، وكان عندي امنيه زي ما احنا اتحدنا زمان ورجعنا سينا كلنا مسلم ومسيحي ما فرقناش ما بيننا وما بين بعضنا، بتمنى من كل قلبي ان احنا نتحد برضو دلوقتي ونخلي بلدنا تبقى احسن بلد في الدنيا. مش معنى ان احنا استردينا سينا يبقى ده شعار وبس ان احنا استرديناها. يا ريت نعمر فيها وننمي فيها، مش سينا وبس، مصر كلها. مصر كلها دلوقتي محتاجانا ان احنا كلنا نتحد ونبقى ايد واحده علشان تبقى زي ما قلنا عليها زمان ام الدنيا، تفضل زي ما هي ام الدنيا. لا وتبقى قد الدنيا وقد الدنيا إيه؟ كمان. انا عجبتني يعني لو هنختم عجبتني قوي كلمه رانا في اخر القصيده ولنجعل مصر هي الدنيا. انا بشكر اصدقائي اللي كانوا موجودين معانا النهارده، وبقول لكل مصري ومصريه على ارض مصر وتحيه ليهم ولجنودنا اللي حرروا سينا، بحييهم نيابه عن كل اطفال مصر. شيرين، كل سنه وكلنا طيبين، كل سنه واهل سينا طيبين، ويلا نتحد كلنا علشان نجعل مصر هي الدنيا. كنا معاكم اصدقائي دكتوره نعيمه حسن وشيرين ماجد. ويلا كل أصحابي وصحباتي نكمل احتفالنا بعيد سينا النهاردة وأطفال دوت كوم. دوت كوم أطفال أطفال دوت كوم. هنشوف أبطال ونكشف أسرارهم ونعيش وياهم نعرف أخبارهم. احنا في حياتنا اطفال شطة بنحب بلدنا وجوانا اصرار اننا هنكون اطفال ابطال. الله الطريق ده شكله حلو قوي. احنا دلوقتي ماشيين في طريق السويس. لو سمحتي ممكن اسأل حضرتك على حاجة؟ طبعا اتفضلي. هو ايه النفق ده؟ ده نفق الشهيد احمد حمدي، البطل الشهيد احمد حمدي. ايوه نفق البطل الشهيد احمد حمدي، ده نفق للعربيات، وهو كمان اول نفق يربط بين قاره افريقيا وقاره اسيا، ويعتبر العبور الثاني لقناه السويس. الطول الكلي للنفق ومداخله يا ولاد حوالي 5912 متر، ومنه نفق تحت قناه السويس على عمق 10 متر، حيث يمر تحت مياه قناة السويس مباشرة، وبيربط شبه جزيرة سينا بمدينة السويس.

منار لشعب مليان عظيمة وإصرار. أفكار منار لكل واحد عايز الخير لبلده يختار. أفكار منار للمصريين المواطنين الشرفاء الأحرار. تعالوا نشوف مع بعض أفكار منار. أهلا وسهلا بكم أصحابي وصحباتي وحلقة جديدة أفكار منار. حقيقة أنا حابة أقول لكم كلكم كل سنة وإنتوا طيبين، كل سنة وكل مصري طيب بمناسبة عيد تحرير سيناء. النهاردة تكون حلقة مختلفة في الاحتفال بعيد تحرير سيناء. نفسي قوي احكي لكم حكاية العدو الاسرائيلي مع العرب من الاول لحد دلوقتي. سيناء جزء صغير طبعا من اعتداءات العدو الاسرائيلي، مع انها جزء صغير من المشاكل اللي هو عملها والاعتداءات اللي هو عملها، لكن هو سيناء كانت اهم جزء. الحكاية بدأت يا جماعة من ان اليهود نادوا في عام 1896 بوطن قومي ليهم، واليهود كانوا منهمش وطن. اسرائيل اصلا مش زي مصر او مش زي سوريا او مش زي لبنان، لا اليهود كانوا دول كتير قوي حول العالم ونادوا ان هم يكون ليهم وطن قومي. بولفور اللي هو وزير المستعمرات البريطاني اصدر لهم وعد سنة 1917. الوعد ده كان بيقول ايه؟ الوعد ده يا جماعة كان بيقول لو اليهود ساعدت بريطانيا في الحرب العالمية الثانية هيخلوا فلسطين وطن قومي ليهم. الوعد ده اتوصف بانه وعد من لا يملك لمن لا يستحق. بريطانيا ولا هي تملك فلسطين ولا فلسطين يعني تابعة ليها عشان تود الوعد ده، ولا اسرائيل تستحق ان هي تحتل فلسطين، فعشان كده اتوصف بوعد من لا يملك لمن لا يستحق. بعدين كسبت بريطانيا وحلفائها الحرب العالمية الثانية وكانت ضد ألمانيا وتركيا والأمم المتحدة. يا جماعة وإيه الأمم المتحدة؟ بس عشان أصدقائنا يعرفوا، الأمم المتحدة دي عبارة عن دول كتير كتير كتير كتير كتير متحدة، وهي اللي بتصدر القرارات للدول بقى، يعني هي بتصدر القرارات العالمية. الأمم المتحدة أصدرت قرار إن بريطانيا تكون منتدبة لفلسطين. يعني إيه منتدبة لفلسطين؟ أو تعمل إن بريطانيا هي صاحبة الانتداب في فلسطين. يعني إيه كده؟ يعني بريطانيا هي المسؤولة عن فلسطين. فعلاً اتنفذ وعد بولفور وخلوا الإسرائيليين يهاجروا بأعداد كبيرة جدا جدا جدا لفلسطين. طبعا يعني مش هيهجموا بشكل علني في الأول، يخافوا. وكمان يا جماعة أصدروا قرار إن الإسرائيليين يسمح ليهم إن هم يشتروا أراضي العرب، يعني سهلوا موضوع البيع والشراء بالنسبة من العرب للإسرائيليين. وفعلا بقوا يغروا العرب بأسعار غالية جدا عشان يشتروا منهم الأراضي. بعدين العرب حسوا إن إسرائيل زي ما يقولوا كده يعني بتاخد البلد سنة سنة، عمالين يشتروا بيوت الناس وأراضي الناس، فعملوا ثورات وانتفاضات وحاجات كتير جدا جدا. قررت الأمم المتحدة أما شافت كده قرار، والقرار ده هو اللي حكم على فلسطين ان هي لحد دلوقتي تكون محتلة من اسرائيل. قرروا قرار كارثة. قرروا ايه يا جماعة؟ قرروا ان فلسطين تتقسم لدولة عربية ودولة يهودية، والقدس تبقى منطقة دولية ان هما يحكموا القدس بقى هما الاثنين، برضو القدس تتقسم ما بينهم. تمام؟ طبعا فلسطين والعرب كلهم ومصر كمان رفضوا خالص القرار ده، يعني رفضوه رفض شديد جدا جدا جدا. الاسرائيليين طبعا واليهود وافقوا جدا. بريطانيا عملت ايه؟ بريطانيا انسحبت، رأيت خلاص، قالت انا مش مسؤولة عن فلسطين تاني وسابتها للاسرائيليين. واعلن اليهود من الوقت ده ان خلاص في قيام دولة اسمها اسرائيل. من هنا ظهرت لنا دولة اسرائيل. اسرائيل كان ليها معانا عدة حروب، حرب 48 و 56 و 67، ونقف لحد 67 هنا ونشوف ايه اللي حصل في 67. طبعا مصر هي اللي كانت اكتر دولة ومن اقوى الدول اللي هي كانت بتساند فلسطين. وطبعا يا جماعة عايز اقول لكم حاجة، ان اما جه العدوان الثلاثي عام 1956 اسرائيليين شافوا سينا وشافوا الثروات اللي في سينا وقعدوا في سينا، اما كانوا بيحاربونا قعدوا في سينا كانوا بيهاجموا القوات بتاعتنا وما خرجوش الا في اوائل 1957. يعني هم قعدوا في سينا وشافوا وتخيل سينا، فعشان كده خدوا سينا مننا 1967. اصلا يا جماعة ما كانش في حرب، يعني امريكا قالت اللي هو السفير الامريكي قال يا جماعة بلاش تطلقوا النار، قالوا لعبد الناصر اللي طبعا الرئيس الراحل جماعة عبد الناصر قالوا ما تطلقش النار، وروسيا قالوا ما تطلقش النار. على هذا الاساس مصر قررت ان هي مش هتبدا بالاعتداء، اسرائيل كمان قالت ان هي مش هتبدا بالاعتداء. فوجئنا في 5 يونيو 1967 ان اسرائيل ضربت السلاح الجوي بتاعنا، وطبعا استخدمت عنصر المفاجاه في كده، ضربت كل السلاح الجوي بتاعنا. ما قدرناش طبعا نحارب، يعني ناس قالوا خلاص مش هنطلق النار، احنا اتفقنا على هذا الاساس، لكن حصل عكس كده. واحنا عارفين قال رسول يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث فيما معناه لا عهد لليهود، علشان كده هم خلفوا بعهدهم. كانت نكسة لكل المصريين، جنود وعساكر والشعب والعمال والدكاترة والمهندسين حتى الأطفال، من كتر البشاعة. شوفوا بقى البشاعة بتاعتهم، شوفوا الفرق بيننا وبينهم. هم كانوا بيدمرونا المنشآت والأسلحة العسكرية، احنا كنا بندمر لهم الأسلحة العسكرية بس. طبعا كله عارف الحادثة المشهورة بمدرسة بحادثة بحر البقر اللي قتلوا فيها، فجروا مدرسة كاملة فيها أطفال، تخيلوا طفل رايح يتعلم ومامته موديان مدرسة عشان يتعلم يرجع لها حتى ما فيش جثة، فجروا المدرسة بالكامل. والأفلام الوثائقية طبعا يا جماعة لو عايزين تشوفوا في النت هتلاقوا الأفلام الوثائقية اللي فيها الحادثة دي. المهم احنا دمرنا لهم حاجات كتير جدا زي المدمرة إيلات في حروب الاستنزاف بقى في 1969. قررنا ان احنا نبني الجيش بتاعنا تاني، قررنا ان احنا لا نبكي على اللبن المسكوب، لان احنا لو قعدنا فضلنا قلنا خلاص اتعزمنا في 1967 وخلاص احنا عمرنا سينا دي ما هترجع لينا تاني، احنا ما كانش رجعت لنا سينا لحد دلوقتي. مات الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في 1970، وتولى بعديه الرئاسة الرئيس الراحل برضو محمد أنور السادات. محمد أنور السادات عمل طريقة وخطط خطة عمرها ما كانت تخطر على بال الإسرائيليين. عمل إيه؟ طبعا رتب الجيش ترتيب صحيح جدا جدا، وخلاص بقى عرفوا كل الأخطاء اللي حصلت في 1967 وتفادوها كلها. قرر الرئيس محمد أنور السادات إن هو يعلن في الجرايد إن باب العمرة اتفتح للجيش المصري. طبعا أدام حصل كده وكان رمضان، طبعا أكيد الإسرائيليين بقى قالوا خلاص ده فتح باب العمرة، حرب مين؟ كانوا مفكرين واثقين من نفسهم قوي ان هم الجيش الذي لا يقهر. خدهم الغرور قوي يا جماعة في 1967 وقالوا ان اسرائيل هي الجيش الذي لا يقهر. بعدين في 10 رمضان والجنود صايمين، تخيلوا جنود رايحين في عز الحر في 10 رمضان وصايمين، هزموهم امتى؟ الحرب بدأت الساعة 2 الظهر، كان ده عيد عند الاسرائيليين بقى كان اجازة، ودمرنا وعملنا وعبرنا وحطمنا خط برليف اللي كانوا زمان بيقولوا ان خط برليف دوت مش هيتدمر حتى لو بقنبلة ذرية لانه كان عبارة عن رمل. دمرناه لهم يا جماعة بشوية مية، شوية مية خراطيم مية ودمرنا لهم الخط الساتر الترابي ده كله وعبرنا، وكنا احنا المنتصرين. ولدرجة ان اسرائيل كلها كانت هتخلص، كانش هيبقى في دولة اسمها اسرائيل لولا ان الولايات المتحدة الامريكية دخلت. احنا ما كناش بنحارب اسرائيل، احنا كنا بنحارب الولايات المتحدة الامريكية، وكسبنا وورينا العالم كله مين هم العرب، ورجعت الثقة تاني للمقاتل العربي وللمقاتل المصري. بعد كده عملنا معاهد السلام، وبقى محمد أنور السادات رئيس الراحل محمد أنور السادات هو بطل الحرب وبطل السلام. صيحة صيحة صيحة صيحة صيحة تصلح أكبر واللي عديدة يكبر، صيحة سينا رجعت لنا، بس يا ترى عملنا فيها ايه؟ بس انا عايز اسالكوا سؤال وهيوجعكوا شويه، انا اسفه. احنا عملنا ايه في سينا؟ رجعناها عملنا فيها ايه؟ يا ترى اهلها دلوقتي عايشين احسن عيشه؟ يا ترى بياخدوا نفس الحقوق اللي كلنا بناخدها؟ يا ترى سينا اما رجعناها كنا جديرين بهذه المحافظة أو بهذه البلدة الرائعة؟ يا جماعة دي سينا كل حتة فيها ثروة، حتى التراب اللي بنمشي عليه ده ثروة، بيتعمل منه الإزاز. الرمل ده يا جماعة بيتعمل منه الإزاز وأفخم نوع الإزاز والكريستال والسيليكون. تخيلوا شرائح السيليكون بتاعت الكمبيوتر اللي بنحطها في الكمبيوتر. احنا بنصدر لهم الرمل وهم بيصدروا لنا الكريستال بأغلى الأسعار. قبل ما يمشوا الإسرائيليين طبعا أكيد مش هيسيبوا لك حاجة كويسة، مش هيسيبوا لك سينا كويسة. دمروا كل المشروعات وشالوا الزرع وشالوا كل حاجة، لكن لو بصينا كانوا مستغلينها احسن استغلال وكانوا بيزرعوا فيها. سينا هي مقر زراعة القمح، وسينا هي مقر زراعة الزيتون، سينا هي ارض الفيروز، سينا فيها مناجم ذهب وممكن ما نكونش عارفين هي مكانها فين. كل حتة في سينا ثروة لوحدها. انا بأناشد السيد رئيس الجمهورية، بأناشد وزير السياحة، يا جماعة سينا هي اهم منطقة في مصر. سينا فيها الجبل اللي من خلاله كلم عليه ربنا سيدنا موسى. انتوا عارفين سينا دي قيمتها ايه؟ سينا دي سينا دي احنا نفخر ان احنا عندنا بلدة زي سينا. كل العالم نفسه ياخد سينا، ومن السهل جدا على فكرة ان هم ياخدوها تاني ويحاربونا تاني وياخدوها. حافظوا عليها، ما تخلوهاش تضيع منكم. لو ضاعت مننا سينا مرة تانية يعني هتبقى كارثة، هتبقى كارثة، كارثة لكل مصر. ما نعملش زي الناس اللي هي ما تكون النعمة في ايديهم بيهملوها وخلاص عادي بقى يعني. لكن اما بتروح منهم، شفت اما سينا راحت مننا ايه اللي حصل؟ فكروا وفكروا ان سينا هي المكان الوحيد اللي فيه مستقبل مصر. مصر كلها اصلا كل حتة فيها ثروات. من فضلكم ما تهملوش سينا وافخروا. عايزة اقول لكم حاجة يا اصحابي وصحباتي، افخروا ان انتوا عندكم سينا، ويا رب ان شاء الله يحفظها ويبارك فيها وكل صلواتها نستفاد كلنا بيها. اشوفكم في حلقة جديدة. انا طولت عليكم بس لازم المعلومات دي كلها تكونوا عارفينها، واشوفكم في حلقة جديدة من حلقاتكم افكار منار. وارجو يا رب ان شاء الله باذن الله ان كل احلامنا وكل املنا اللي احنا حاطينها على سينا ان شاء الله كلها هتتحقق. أملنا بعد سينا القدس يرجع لينا، وكل شفاك هيتحرر والقدس يرجع لينا. وتوتا وخلصت الحدوتة، وتوتا وخلصت الحدوتة. حدوتة أفضل مرغمين كل المصريين، كل المصريين، أصحابي وصحباتي. خلص لقائنا النهاردة، لكن يوم الجمعة الجاي استنونا وإحنا كمان هنستناكم الساعة 4:10. أطفال النهاردة، أطفال النهاردة. كنا معاكم